بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: باب النهي عن الإصرار على اليمين، باب النهي على الإصرار عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به. اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين. باب النهي عن الإصرار عن اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام. هذا الباب أورده توجيها لمن أقسم يمينا ثم رأى أن غيرها خيرا منها، لكنه أصر على يمينه ما دام الأذى الذي ينتج لغيره من إقسامه ويمينه لا يضر أو ليس أذى بكثير، فيصر على يمينه ولا يكفر عنها. فجاء التوجيه النبوي أن من كان هذا حاله فالأكمل له والأولى أن يكفر عن يمينه وأن يحنث في يمينه ويكفر عنها ليرفع الأذى عن الآخرين ولا يضيق عليهم بما حلف من يمين. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قوله هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث. هذه الصيغة اشتهرت بها صحيفة همام عن أبي هريرة، فإن هماما رحمه الله أتى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وكتب عنه صحيفة عدد أحاديثها 138 حديثا، وقيل 140، وقيل 130 حديث، لكنه كتبها عنه وجعل لها مقدمة ذكر فيها أن هذا ما كتبه أو هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أول حديث فيها قوله نحن السابقون الأولون، السابقون يعني إلى الجنة، الآخرون في الوجود، حيث إن الأمم السابقة قدمت أو تقدمت على أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الوجود، لكن من حيث دخول الجنة إذ يبدأ الله سبحانه وتعالى بالحساب بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويسبقون غيرهم من الأمم في دخول الجنة وإن كانوا متأخرين من حيث الوجود. فلما كانت هذه المسألة محل فخر ومحل بشرى ومحل فرحة لهذه الأمة، بدأ بها أبو هريرة رضي الله عنه وأخبر بها هذا التلميذ همام بن منبه، وصدر بها هذه الصحيفة، فكان إذا قرأ هذه الصحيفة بدأ بهذا الحديث نحن السابقون الأولون، بيد أنهم يعني جاءوا قبلنا، ثم يسرد الأحاديث التي كتبها فيقول هذا ما حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول وذكر أحاديث، ثم يذكر الحديث المناسب كما هو الحال هنا، فذكر الحديث المناسب. وهذا الحديث في كتاب الأيمان أن الإنسان إذا حلف على يمين وهذه اليمين برها ولم يحنث فيها، وإن وجد أن غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ويوسع على من حوله من الأهل ومن يتأثر بهذا الحديث، وإن لم يبلغ حد الضرر لكن التوسع عليهم ورفع الإصر عنهم وإزالة الأذى كفيلة بأن يحنث في يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم اقرأ. فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لأن يلج والله أن يلج لأن يلج لأن يلج أن يلج أحدكم، ومعنى يلج يعني يصر، أن يلج أحدكم أن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثما له آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يلج ويصر أحدكم على يمينه التي حلفها في أهله آثم، هي أشد إثما من أن يكفر عن يمينه. ومفهوم هذا الحديث أو المراد منه أنه إذا كفر عن يمينه التي حلف يضيق بها على أهله أحب من أن يصر على يمينه. نعم. ثم قال الإمام النووي رضي رحمه الله باب النهي هذا الباب الذي ترجم له أورد له هذا الحديث شرحه الإمام النووي بقوله نعم لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له آثم له عند الله من أن يعطي كفارته يعني هو أشد إثما عند الله من أن يكفر عن يمينه نعم من أن يعطي كفارته التي فرض الله. أما قوله صلى الله عليه وسلم لأن يلج أو وأيم الله قوله وأيم الله هذه يمين حلفها النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله نعم. أما قوله لأن فبفتح اللام وهو لام القسم وهو لام القسم لأن نعم يلج نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يلج هو بفتح الباء بفتح الياء واللام واللام وتشديد الجيم يلج نعم وآثم بهمزة ممدودة وتاء اللي هي همزة المفاعلة آثم أكثر فعل أكثر إثما بهمزة ممدودة وثاء مثلثة وثاء مثلثة أي أكثر إثما. ومعنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدها يتضررون بهذه اليمين التي حلف نعم نعم ويتضررون بعد حنثه ويكون ويتضررون بعد حنثه بعدم أو يتضررون بعدم حنثه بعدم حنثه بعدم حنثه يعني بعدم تكفيره اليمين والرجوع عنها بعدم حنثه نعم ليس بمعصية فينبغي له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه يعني يتضرر بعدم حنثه لا يتضرر ولكن أهله يتضررون بحنثه هذه اليمين نعم فالأولى له أن يكفر عن يمينه وأن يخفف عنهم ويرفع عنهم الإثم والإصرع نعم فإن قال لا أحنث بل أتورع عن فإن قال لا أحنث ما أرجع عن يميني ولا نعم بل أتورع عن ارتكاب أن أكفر عن ارتكاب الحنث ويتضرر بأن لا يكفر عن يمينه ويصر على يمينه نعم عن ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه يعني إن قال ذلك فهذا الأمر له لكن الأفضل أن يكفر أن يحنث ويكفر عن يمينه ويوسع على آله ويرفع عنه من إصر والضرر نعم فهو مخطئ بهذا الفهم القول الذي فهمه نعم والإصرار على اليمين التي حلف وعدم التكفير والأولى أن يرجع عن يمينه ويكفر ويوسع على أهله نعم بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما ولذلك قال فهو آثم نعم يعني أكثر إثما نعم من تكفيره وحنجه، يعني الإصرار على اليمين التي يتضرر بها الأهل أشد إثما من التكفير عن اليمين والرجوع والعودة ورفع الإثم عن الأهل. نعم. وإدامة الضرر على أهله أكثر إثما، أكثر إثما من الحنث واللجاج في اللغة هو واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء. قال اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء، ولذلك يقال يعني في الخصومة خصومة لجاج، يعني الإصرار على الخصومة والإصرار على الرأي، هذا أشد إثما من التراجع والتهاون والتسامح. نعم. فهذا مختصر بيان معنى الحديث. هذا مختصر بيان معنى الحديث، يعني معناه أن الإنسان إذا حلف على يمين وهذه اليمين فيها تضييق على الأهل وتضييق على من حلف عليهم، فالأولى له أن يتراجع وأن يكفر عن يمينه وأن يوسع على أهله فيما ضيق عليهم باليمين، لأن هذا أفضل ثوابا عند الله من إصراره على يمينه التي حلف عليها. نعم. ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث ليس معصية كما ذكرنا، يعني تقييد هذا الكلام فيما إذا كان الحنث ليس فيه إلحاق ضرر. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم آثم فخرج على لفظ المفاعلة. وأما قوله آثم يعني أشد إثما، خرج على مبدأ المفاعلة، يعني الإثم المتبادل من الأمرين، فالأمر الأول وهو التراجع والتسامح والحنث أفضل وأقل إثما من التمادي في الحلف وفي اليمين. نعم. ثم آثم فخرج على لفظ المفاعلة. لفظ المفاعلة يعني التي تصدر من جهتين، وفي الحقيقة هي ليست مفاعلة، لأن الشخص الذي حلف هو الذي له أن يرجع، لا أن غيره يرجعه، لكن العبارة جاءت هكذا على صيغة المفاعلة ليبين الشارع له أنك في الحالين أقل إثم، في الحالة الثانية وهي التكفير أقل ضررا وإثما من الحالة الأولى التي فيها اللجاج على اليمين. نعم. نعم. المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم. المقتضية للاشتراك في الإثم. للاشتراك في الإثم. لأنه قصد مقابلة اللفظ. لأنه جعل في مقابلة اللفظ. اللفظ. نعم. على زعم الحالف. لأن الحالف يظن أنه إذا أصر على يمينه هذا أقل ضررا مما لو رجع عن يمينه، فبين له أن رجوعه عن اليمين والحنف أقل ضررا من إصراره عليها. نعم. على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم عليه، يعني هو يظن أنه لو رجع عن يمينه يأثم، والواقع أنه لو رجع عن يمينه لا يأثم. نعم. ولو فرضنا أن ثمة إثم فهو أقل ضررا من الإصرار على الحلف. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: الإثم عليه في اللجاج. الإثم عليه في اللجاج. في اللجاج. يعني في الإصرار على اليمين أكثر. أكثر لو ثبت. أكثر من الإثم في الرجوع والحنف. نعم. أكثر له لا إثم في الرجوع والحنف. نعم. أكثر لو ثبت الإثم. والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. نعم. ثم قال: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. وما يفعل فيه إذا أسلم، يعني إذا كان إنسان نذر في الجاهلية نذرا ثم أسلم، فهل يلزمه تنفيذ هذا النذر أو لا يلزمه؟ هذا ما أراد أن يتحدث عنه. اقرأ. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب. واللفظ لزهير، يعني قرن بين الروايات الثلاثة: محمد بن بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب. نعم. واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان. نعم. عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله. أن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أن عمر رضي الله عنه تعالى قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فأوفي بنذرك. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله تعالى عنه لما سأله أنه كان قد نذر في الجاهلية، يعني قبل الدخول في الإسلام، أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ولما كان الاعتكاف عبادة ولما كان الاعتكاف في المسجد الحرام عبادة لا تتعارض ولا تتنافى مع الإسلام، أذن له النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يوفي بنذره. فدل هذا الحديث على أن من نذر في الجاهلية نذر عبادة ونذر طاعة يلزمه الوفاء به، أما إذا كان النذر معصية أو كان النذر يعني حراما فليس له أن يوفيه، لكن هل يلزمه كفارة أو لا هذا محل الاختلاف من أهل العلم. نعم. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو أسامة قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حفص بن غياث. نعم. قال: وحدثنا محمد بن عمرو بن عمرو بن محمد بن عمرو عمرو بن جبلة ابن جبلة. نعم. ابن أبي رواد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال حفص من بينهم عن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث. أما أبو أسامة والثقفي ففي حديثهما اعتكاف ليلة اعتكاف ليلة. وأما في حديث شعبة قال جعل عليه يوما يعتكفه, وليس في حديث حفص وليس في حديث حفص ذكر يوم وليلة يوم وليلة, وليس في حديث حفص ذكر يوم وليلة. يعني اختلاف فيما نذر به عمر رضي الله عنه. النذر أن يعتكف ليلة أو يعتكف يوما وليلة أو يعتكف يوما. وهنا أيضا أشار إلى مسألة, وهي أن هذا الحديث هل هو من مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو هو من مسند عمر رضي الله عنه. كل هذا اختلاف في هذه الرواية التي ساقها ورواها عن حفص بن غياث ورواها عن شعبة, وكلهم يرويها عن عبيد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله عنه, وهي روايات متابعة للرواية السابقة والتي ذكر فيها أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام, وهذا النذر كان في أيام الجاهلية يعني قبل الدخول في الإسلام, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره لأن هذا النذر نذر طاعة, ولأن هذا النذر لا إشكال فيه, ولأن هذا النذر ليس بمحرم. نعم. ثم قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدثه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة. وهو بالجعرانة بعد أن رجع من الطائف, فقال يا رسول الله اللهم صل وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام, فكيف ترى؟ قال اذهب فاعتكف يوما. قال اذهب واعتكف يوما. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس. نعم. فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أصواتهم يقولون اعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال ما هذا؟ فقالوا اعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. فقال عمر يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية وخل سبيلها. هذا الحديث هو أيضا رواية للحديث السابق, لكن هنا الرواية جاءت من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر, وهذه الرواية أيضا قيدت الرواية المطلقة التي أخبر فيها عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف في بيت الله في الجاهلية, وأنه أراد تنفيذ ذلك في السنة التي فتح الله سبحانه وتعالى فيها مكة والتي كانت فيها غزوة الطائف, وكان عمر رضي الله عنه قد ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف, ولما رجعوا من الطائف إلى الجعرانة يعني إلى مكة, وقبل أن يدخلوا مكة نزلوا في الجعرانة, والجعرانة موضع هو على أطراف مكة, موضع على أطراف مكة وهو من الحل وليس من الحرم. سأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألته هذه، وهي أنه نذر أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وف بنذرك، لأن هذا النذر طاعة وليس بمعصية. لكن هنا ذكر طرفة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم السبي، والمراد به سبي الطائف الذي سبوه في فتح الطائف في الطائف في حنين وفي أوطاس، لما سبوا السبي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووزعه وقسمه على المقاتلين وعلى الغانمين وعلى المسلمين في الجعرانة، وكان قد أعطى عمر رضي الله تعالى عنه من هذا السبي جارية. لكن عمر رضي الله عنه لما انشغل بنذره الذي نذره أن يوفيه في مكة، سمع عمر رضي الله عنه بما شاع من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق السبي، يعني الذي كان له، وأن الناس يعني الصحابة رضوان الله عليهم تأسوا به، فكل أعتق ما عنده من السبي، وعمر رضي الله عنه كانت عنده جارية، فأرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى تلك المرأة وطلب منه أن يخلي سبيلها، يعني يعتقها أسوة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعله أصحابه. فذكر قصة اعتاق هذه الجارية مع أنه كان متلبسا بالاعتكاف رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حنين، سأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف يوم، ثم ذكر بمعنى حديث جرير بن حازم، يعني ثم ذكر بقية القصة بمعنى حديث جرير بن حازم. نعم. في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يوفي بنذره إلى آخر الحديث. نعم. ثم قال: وحدثنا أحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع قال ذكر عند ابن عمر رضي الله عند ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند ابن عمر رضي الله عنهما عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، فقال: لم يعتمر منها. قال: وكان عمر رضي الله عنه نذر اعتكاف ليلة في الجاهلية. ثم ذكر نحو حديث جرير بن حازم ومعمر عن أيوب. هنا في هذه الرواية ذكر فيها أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من حنين، يعني بعد أن رجع من فتح الطائف، وذلك في السنة الثامنة من الهجرة بعد دخوله مكة، مكث فيها زمنا ثم ذهب إلى الطائف، وكانت غزوة حنين وغزوة كانت غزوة حنين في الطائف، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة. لا لكنه يذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر من الجعرانة، مع أن كثير من أهل العلم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وزع الغنائم اعتمر من الجعرانة، وكان ذلك في ذي القعدة في السنة الثامنة من الهجرة. ولكن صاحب هذه الرواية هنا نفى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، وذكر قصة عمر رضي الله عنه في استئذانه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف يوما بمكة في المسجد الحرام، لأنه كان قد نذر ذلك في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره ويعتكف. وذكر بقية القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وزع الغنيمة وأعطى منها عمر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق بعض السبايا، وأن الناس تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتقوا سباياهم، وأن عمر رضي الله عنه لما سمع بقصة عتق السبايا بعث ابنه عبد الله بن عمر إلى المرأة فخلى سبيلها وأعتقها. ولكن الذي جاء في هذه الرواية كما أشار إلى المخالفة في مسألة اعتمار الرسول صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. نعم. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا حجاج بن المنهاد قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال وحدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق كلاهما عن نافع. نعم، كلاهما يعني أيوب ومحمد بن إسحاق. نعم، يرويان الخبر عن نافع عن ابن عمر. نعم. حاء كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا الحديث في النذر، وفي حديثهما جميعا اعتكاف يوما. اعتكاف يوم، ولم يذكر يوما وليلة. نعم. ثم قال الإمام مسلم: باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. قال الإمام النووي باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم. نعم. في حديث عمر رضي الله عنه أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، وفي رواية نذر اعتكاف يوما. نذر اعتكاف يوم. اعتكاف. نعم. يوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. اختلف العلماء في صحة نذر الكافر، فقال مالك وأيوب ومالك وأبو حنيفة وسائر الكوفيين وجمهور أصحابنا لا يصح، وقال المغيرة يعني لا يصح نذر الكافر، لأن النذر عبادة ولا تصح من الكافر، وذلك لأن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. نعم. وقال المغيرة والمخزومي وأبو ثور. وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا يصح، يعني من الشافعية يصح النذر من الكافر، لكنه لا يوفيه إلا بعد دخوله في الإسلام. نعم. يصح وحجتهم ظاهرة. وحجتهم ظاهر. وحجتهم ظاهر حديث عمر رضي الله عنه. وأجاب الأولون عنه أنه محمول على الاستحباب. يعني أنه لا يجب عليه لكنه يستحب له. لكن قوله قول عمر رضي الله عنه إنه نذر في الجاهلية لا يلزم منه أن يكون هو غير مسلم، لأن إسلام عمر متقدم. نعم. وإنما الخلاف فيما إذا كان الرجل كافرا ونذر. نعم. على الاستحباب أي يستحب لك أن تفعله الآن، يعني يستحب لك أن تفعله بعد الدخول في الإسلام. يعني مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في صحة الاعتكاف بغير صوم. هذا مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز له أن يعتكف بدون صوم، لأنه إذا كان نذر أن يعتكف ليلة فالليلة لا يكون فيها صوم، لكن إذا نذر أن يعتكف نهارا فهل يلزمه أن يصوم أو لا يصوم؟ يقول ذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الصوم ليس بلازم، لأنه لم يرد هنا أن النبي وجهه وطلب منه أن يصوم. نعم. وفي صحته بالليل كما يصح بالنهار. نعم. سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها أو أكثر. سواء كانت ليلة واحدة أو بعضها، يعني بعض الليلة أو أكثر، يعني أكثر من ليلة. ودليله حديث عمر رضي الله عنه هذا. نعم. وأما الرواية التي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة. نعم. لأنه يحتمل أنه سأله عن اعتكاف ليلة وسأله عن اعتكاف يوما. فأمره بالوفاء بما نذر مطلقا سواء كان ليلا أو نهارا. نعم. فحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحده. فحصل منه صحة اعتكاف الليلة وحدها. وحده. ولا يلزم أن يكون معها الصوم. نعم. ويأيده رواية نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. هذه رواية نافع صريحة، رواية ابن عمر نافع عن ابن عمر صريحة في أن النذر كان في الليل ولم يكن في النهار. نعم. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوف بنذري. نعم. فاعتكف عمر رضي الله عنه ليلة رواه الدارقطني. الرواية هذه التي جاء فيها النص على ليلى أخرجها الدارقطني. نعم. وقال إسناده ثابت. نعم. هذا مذهب الشافعي، وبه قال الحسن البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر، وهو أصح الروايتين. يعني عند الشافعية. نعم. وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال أو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. قال ابن المنذر وهو مروي عن علي وابن مسعود. وهو مروي عن علي وابن مسعود من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق في رواية عنهما لا يصح إلا بصوت. يعني في رواية عن أحمد وابن إسحاق أن النذر لا يكون إلا بالصوم، يعني إذا كان في النهار لا بد من الصوم. نعم. وهو أكثر العلماء. وهو قول أكثر العلماء. لأنه ذكر من العلماء أبي حنيفة ومالك ورواية عن أحمد ورواية عن إسحاق، وذكر عددا من الصحابة رضوان الله عليهم علي وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وهو قول أكثر العلماء. قوله ذكر عند ابن عمر رضي الله عنه، ذكر عند ابن عمر رضي الله عنهما، ذكر عند ابن عمر رضي الله عنهما عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة. نعم. فقال لم يعتمر منها، يعني ان ابن عمر رضي الله عنهما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتمر من الجعرانة. هذا محمول على على على نفي على نفي علمه، اي انه ما علم ذلك، لم يعلم ذلك. نعم. وقد ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، والاثبات مقدم على النفي. مقدم على النفي، يعني الذي عليه الجمهور ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر من الجعرانة، وهي العمرة الرابعة او الثالثة، وابن عمر يقول ما اعتمر، يعني نفى ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر، فقالوا هذا لان ابن عمر رضي الله عنهما لم يعلم بذلك، وجمعوا بين النفي والاثبات، قالوا اذا تعارض النفي والاثبات فالاثبات مقدم، فالمثبت مقدم على النافي. نعم. مقدم على النافي لما فيه زيادة، لما فيه من زيادة العلم، وقد ذكره مسلم في كتاب الحج، ولقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام حنين. نعم. من رواية أنس رضي الله عنه، والله أعلم. غلق الوقت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.